بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وتلاميذه وللمسلمين أجمعين، ونسأله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يعتبر الذي أدى ثمن الهدي بالمدينة سائقا للهدي؟ لا، من أدى ثمن الهدي للبنك ولمكاتبه في المدينة فهذا لم يسق الهدي، وإنما الذي ساق الهدي هو من أخذ هديه معه في سفره، أما هذا وكل البنك، مثل الذي أعطى غيره مالا وقال له اشتري لي الهدي واذبحه في مكة، فهذا لم يسق الهدي، وإنما وكل غيره أن يشتري له الهدي. حتى لو أن الذي أتى بالهدي أتى به من مكان آخر فهذا لم يسق الهدي، إنما الذي ساق الهدي هو الذي صحب هديه معه في سفره. نعم. يقول: هل يكفي طواف العمرة عن طواف القدوم؟ نعم، المعتمر إذا طاف لعمرته فهذا يكفي عن طواف القدوم، لأن طواف العمرة ركن، طواف القدوم سنة فيدخل فيه مثل الصلاة. لو دخل المسجد ووجد الناس يصلون الفريضة فإن دخوله في الفريضة تدخل فيها تحية المسجد، فكذلك إذا شرع في طواف العمرة وهو ركن من أركان العمرة فإن طواف القدوم يدخل فيه، ولهذا يشرع لطواف العمرة ما يشرع لطواف القدوم من الاطباع والرمل في الأشواط الثلاثة الأول، وكذلك الاطباع في كل الطواف. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما قولكم في أن أعمل أكثر من عمرة لحي أو ميت لأن الوقت طويل إلى الحج وإني سأحج متمتعا؟ إذا كانت هذه العمرة تحرم بها من الميقات من المدينة أو من غيرها من المواقيت التي تمر بها فلا بأس بالاعتمار عن نفسك أو عن غيرك إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك، ولكن إذا دخلت مكة لا يشرع لك أن تخرج منها لا إلى التنعيم ولا إلى غيرها ولا إلى المواقيت الأخرى، والتنعيم ليس بميقات، لا يشرع الخروج من مكة، كما سبق أن نقلنا في كلام الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم في عمره لم يخرج من مكة ليعتمر ليحرم من خارج الحرم ثم يعود، وإنما كان يدخل مكة معتمرا، فالذي دخل مكة وبقي عنده متسع من الوقت فليستثمر هذا الوقت في كثرة الصلاة في المسجد الحرام، وإن وجد متسعا من الوقت وقوة وليس هناك مشقة على المسلمين وأراد أن يطوف فليكثر من الطواف، هذا هو المشروع وهذا الذي دل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. سائل يقول: بارك الله فيكم، إذا لم يتمكن الإنسان من تقبيل الحجر كيف يشير إليه وماذا يقول وهل يقبل يده؟ جزاكم الله خيرا. يشير إليه بيده إشارة المعروفة أنه يرفع يده ويشير إليه، ولا يقبل يده، وإنما يشير إليه ويكبر إذا حذاه. نعم. سائل يقول: أنا حاج من اليمن أتيت جوا ولم أحرم من الميقات لأنهم أخبرونا بأنه سيكون مرورنا بالمدينة أولا وسوف نحرم من ميقات أهل المدينة، فهل في ذلك شيء وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان يريد المدينة ويريد أن يحرم من المدينة ثم توقفت به الطائرة في مكان آخر ولم يرد الوقوف في هذا المكان، فإن الذي يظهر أنه إذا كان غير مختار لهذا فإنه لا شيء عليه، لكن عليه أن يذهب إلى أحد المواقيت ويحرم منها، على خلاف بين أهل العلم أنه هل يرجع إلى ميقاته الذي مر به أم يرجع إلى أحد المواقيت. وأما وهذا إذا أراد بسفر هذا العمرة أو الحج، وأما إذا كان لا يريد بسفر هذا العمرة أو الحج وإنما جاء بالطائرة إلى جدة ويبقى أيام ثم يريد أن يأتي للمدينة، ثم بعد أن استقر في جدة بضعة أيام بدا له أن لا يأتي للمدينة ونشأت له النية من جدة، فيحرم من جدة ولا شيء عليه. لكن إذا خرج في سفره ويريد العمرة وهو يريد المرور بالمدينة مثلا ثم يحرم منها فتوقفت به الطائرة في جدة، فعليه أن يرجع إلى الميقات كالذي تجاوز الميقات ناسيا، فإنه معذور بذلك لكن لا بد أن يحرم من الميقات. أما إذا كان في سفره إلى جدة يريد البقاء في جدة ثم يأتي للمدينة سيمر على المواقيت ثم قيل له بعد ذلك كما يحصل لبعض الحملات، يقال لهم أجل أو أجلت زيارة المدينة بعد الحج وكان في حسابهم أن يزوروا قبل ذلك ويحرموا من المدينة، فلا بأس أن يحرموا من جدة لأن النية إنما نشأت لهم في جدة. نعم. هو إذا جاء إلى المدينة مباشرة هل عليه شيء في تجاوز الميقات؟ لا، إذا جاء المدينة مباشرة لا شيء عليه، وإنما يحرم من ميقات المدينة إذا تجاوز المواقيت، وكأن يأتي من الجنوب من جنوب المملكة أو من مناطق أخرى ويمر بمواقيت من خلال مروره في الجو على هذه المواقيت لا شيء عليه، لأنه سيأتي للمدينة في زيارته. فإذا زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحرم من ميقات أهل المدينة. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: من لم يتمكن من استلام الحجر بعد ركعتي الطواف هل يشير إليه ويكبر؟ لا، ما يشير إليه، وإنما هذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى ركعتي الطواف استلم الحجر، فهذا إن استطاع أن يستلمه نعم، وأما الإشارة فلم يثبت أنه أشار إليه، فإن استطاع أن يستلمه وإلا فإنه لا يشير إليه، وإنما الإشارة تكون عند الطواف. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم طلب الدعاء من الوالدين الكافرين؟ الكافر عمله حابط بالكفر ولا يقبل له دعاء، ولا يجوز أن يطلب الدعاء من كافر، أن الكافر عمله حابط. يقول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك محبط للعمل، والكافر لا يستجاب له بالدعاء بالمغفرة، ولا يشرع أن يطلب منه. بل أنت المسلم لا تقارن بكافر، مهما بدأ كان الإنسان مفرطا مقصرا فلا يمكن أن يقارن بكافر، فدعوته المسلم يعني إن شاء الله مستجابة، وبينه وبين الله وعد أنه إذا دعاه يستجيب له، وأما الكافر فإن الله لا يستجيب له دعاء بالمغفرة. وإن كان بعض أهل العلم يقول في عموم قول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أن الله قد يستجيب أحيانا للكافر في حال الاضطرار في تفريج بعض كرب الدنيا، وأما المغفرة فإن الله لا يغفر لهم ما داموا على الشرك، وأما كون الله يفرج عنهم بعض ما يصيبهم في الدنيا فهذا قال بعض أهل العلم أن الله قد يستجيب للكافر لأن الله أخبر أنه يجيب المضطر. بعض أهل العلم يقول إنما المضطر المسلم، أما الكافر فلا يستجاب له في شيء. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يجوز لي أن أصوم 10 أيام عوض الهدي، علما بأن عندي الاستطاعة لشراء الهدي؟ لا يجوز الانتقال إلى الصيام إلا بعد العجز عن الهدي وعن شرائه وذبحه. هذا لست مخيرا في الهدي وفي الصيام، وإنما هذا يكون لمن لم يستطع أن يشتري الهدي، والهدي ثمنه هو كل ما زاد عن النفقة، فإذا زاد عن النفقة ما يكفي لشراء الهدي فإنه واجب، والهدي مقدم على الهدايا. بعض الناس يأتي بأموال ويقول ليس عندي قيمة الهدي، يريد أن يشتري هدايا، يريد أن يشتري بعض الأمور اللازمة له، لا، هو الآن أتى للحج، فإذا كان معه ما يزيد على نفقته لشراء الهدي فيجب عليه، هذا مقدم على كل شيء. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل من الشرك ما يغفره الله عز وجل؟ وهل في ذلك خلاف بين أهل العلم؟ أما الشرك الأكبر فإن الله لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الشرك الأصغر ففيه خلاف بين أهل العلم، هل هو داخل في عموم الشرك الذي لا يغفره الله، أو أنه حكمه حكم الكبائر وأنه تحت المشيئة، إن شاء الله غفره وإن شاء عذب عليه. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يجوز أن أدفع قيمة الهدي هذه الأيام عن طريق القسائم لوالدتي، علما بأني سوف أحج معها؟ نعم، يجوز يعني شراء الهدي من البنك عن طريق القسائم، لأن الذبح لا يكون إلا في وقت الذبح، فجائز أن تشتري من الآن. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.